الله تعالى ويحرم فيه أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق، لأنه عليه السلام كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم. وإن حفر فوجد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق لنا بيان كيفية تغسيل الميت وتكفينه وحمله ودفنه، ولا يزال المصنف رحمه الله يتحدث لنا عن كيفية دفن الميت. وهنا يقول أنه يحرم أن يدفن اثنان في قبر واحد، فإن الذي عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه أنهم يدفنون كل ميت في قبر وحده، فلا يجوز أن يدفن اثنان في قبر واحد. هذا قول وعند بعض العلماء أنه يجوز لكن يكره، أنه يكره يجمع اثنين في قبر واحد، مع أنه إذا دفنوا في قبر لابد يجعل بينهما فاصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن اثنين في قبر واحد إلا عند ضرورة، وذلك في غزوة أحد حينما استشهد كثير من الصحابة رضي الله عنهم وشق على ودفنوا هناك وشق عليهم، فكانوا يحفرون ويضعون الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يجعل بين كل واحد وصاحبه حاجزا من تراب، فإذا وجد الحاجز فلا بأس بذلك عند الضرورة أو الحاجة، في مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام في قتلى أحد. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا، فبعض العلماء رحمهم الله يرون أن هذا محرم ولا يجوز، وبعض العلماء يرون أن هذا من المكروه، هذا في الدفن. وكذلك أيضا لا يجوز أن يأتي شخص إلى قبر ويحفر ويدفن فيه شخص آخر، إلا إذا كان المدفون الأول قد بلي ولم يوجد من عظامه شيء، فإن كان في عظامه شيء فلا، فليبقى هذا في مكانه ويحفر لذلك في قبر آخر. فكما أنه لا يجوز أن يدفن اثنين في قبر واحد، كذلك أيضا لا يجوز أن يحفر قبر ويدفن فيه شخص، بل يبقى صاحب القبر على حدته، ولا يدفن في قبر وفيه صاحبه الأول حتى ولو لم يوجد فيه إلا عظامه، فلا يدفن فيه. اللهم إلا إذا كان هناك ضرورة، فالضرورات لها أحكام، لكن بدون ضرورة لا يجوز هذا. هنا وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر. نعم، ربما يغلط الإنسان ويحفر مثلا في المقبرة، يجد مثلا القبور قديمة وقد اندثرت، ثم يحفر في مكان يظن أنه خالي، فإذا حفر ووجد فيه عظام ميت فإنه يدفنه ويسويه كما كان ويحفر مكانا آخر بدله، ولا يدفن فيه على أحدنا إلا لضرورة. نعم، إلا ضرورة، ضرورة الأحكام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما كثر القتلى وكثر الجرحى وكان يشق على الصحابة رضي الله عنهم الدفن، فقال فجعل النبي يضع الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، فإذا وضعهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أيهم أكثر أخذا للقرآن، فأكثرهم حفظا للقرآن يقدمهم جهة القبلة، ثم الذي يلي ثم الذي يلي، فهكذا فعله صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد. إلا لضرورة فكثرة الموتى وقلة من يدفنهم. نعم هذه الضرورة، كثرة الموتى وقلة من يدفنهم، أو سبحان الله أيضا قلة الأرض، كمن يكون مثلا في المدن الكبيرة التي ما فيها شيء ويضطرون إلى هذا، فكذلك أيضا. نعم. وخوف الفساد عليهم لقوله عليه السلام يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي. نعم، فدفنوا الاثنين في القبر وأحيانا ثلاثة في القبر، لأن هذا يشق عليهم الحفر لكل واحد، لا سيما والأرض هناك جبلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يدفنوا الاثنين والثلاثة، فدل على أن الضرورة لا بأس بذلك، وإنما النهي فيما إذا لم يكن هناك ضرورة. نعم. ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم. نعم وتقدم، يعني يقدم للقبلة الأفضل منهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء بالاثنين والثلاثة سأل أيهما أكثر أخذا للقرآن، يعني أيهم يكثر حفظ للقرآن، يحفظ أكثر من القرآن، فإذا كان هذا يحفظ قدم جهة القبلة. نعم. ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. يعني إذا دأت الضرورة إلى ذلك ودفن اثنين أو ثلاثة في قبر واحد، فلا بد أن يضع بين كل اثنين حاجز من تراب، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما دفن شهداء أحد. نعم. وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها. نعم، هذه الثلاثة المواطن التي هي منهي عن الصلاة فيها، نهي عن الصلاة من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ومن بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وحين تتضيق للزوال، حينما تتوسط الشمس حتى تزول، هذه أوقات نهي عن الصلاة فيها. إلا أن هذه الثلاثة تنقسم أيضا إلى قسمين، تنقسم أيضا إلى خمسة أقسام. فالعصر النهي عن الصلاة من صلاة العصر حتى تصفر الشمس، ومن اصفرارها حتى تغرب، هذا وقتي. والفجر من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، فهذا وقتين، هو وقت الزوال. فالوقت اللي من صلاة العصر حتى تصفر الشمس هذا لا بأس بالدفن، لكن من اصفرارها إلى غروبها يكره الدفن إلا لحاجة أو ضرورا فلا في بأس، لكن الأولى ألا يدفن في هذا الوقت الضيق من اصفرار الشمس حتى تغرب، وكذلك أيضا بعد صلاة الفجر وقت للدفن إلى طلوع الشمس، فعند طلوعها يحسن ألا يدفن الميت إلا إذا ارتفعت قيد رمح حتى تحل الصلاة، وهو ارتفاع الشمس قيد رمح، وقد قدره بعض العلماء رحمهم الله بالنسبة للساعة من طلوع الشمس إلى ارتفاع قيد رمح في حدود خمسة، ما بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، هذا هو الوقت الذي تحل فيه الصلاة. فهذه الوقتين الضيقين القصيرين هذا الذي يكره الدفن فيها، أما بعد صلاة العصر بوقت طويل لا بأس، وبعد صلاة الفجر فلا بأس، وكذلك أيضا عند الزوال هذا وقت خفي لا يدركه كل أحد، فربما يصعب لا يعرفه إلا القليل من الناس، وقت مثلا ارتفاع الشمس وقت الزوال هذا شيء، مع أن وقته قصير جدا، فإذا عرفه الإنسان فلا يدفن في تلك الوقت، وإذا لم يعرفه فلا إن شاء الله عليه. نعم. ويجوز ليلا. نعم يجوز الدفن ليلا، إلا أن بعض العلماء قالوا يكره، لأنه في الليل يقل الذين يذهبون مع المصلي، فبالنهار أولى، يكثر الناس الذين يصلون عليه ويكثر الذين يتبعون جنازته فهو أولى، ثم أيضا يتضح لهم مثلا القبر، ويتضح لهم الدفن، ويتضح لهم أيضا وضع اللبن في اللاحد، حتى ما يكون في الليل يعني مخطور على أن الإنسان مثلا يفوت عليه بعض الشيء، لكنه لا بأس لو دفن ليلا عند الحاجة، وفي النهار أولى. نعم. ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم. نعم، يستحب إذا كانت المقبرة مثلا واسعة ودفن مثلا بعض الأقارب مكان، يستحب أن يكون الأقارب قريبين من منطقة واحدة، لأن هذا فيه تسهيل للزائرين الذين يزورون مثلا هؤلاء يزورون أقاربهم، فإنهم يجدونهم قريب من بعض، فهذا أولى وأحسن. وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل اللزوم. نعم. قريبا من الشهداء والصالحين. نعم يستحب. نعم يستحب أن يكون إذا دفن قريب من الناس الصالحين اللي معروفين بصلاحهم في حياتهم وقد دفنوا، فالأولى أنك تحرص إن الميت قريبك الذي مات أن يكون قريب من هؤلاء، لأنه يستفيد من صحبتهم كما يستفيد الحي من صحبته للأخيار وصحبته لأهل الطاعة، فإنه يستفيد منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الجليس الصالح، والجليس الصالح ما يصيبك منه إلا خير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء، الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تشتري منه طيبا وإما أن يحذيك، يعني هو يعطيك ويطيبك منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، هذا الجليس الصالح. وأما جليس السوء فهو كنافخ الكيل، مثل الذي ينفخ الكيل الذي ينفخ على الجمر من أجل يشتعل، هذا الجليس السوء كنافخ الكيل، إما أن يحرق ثيابك ما يتطاير من الشراب، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فالبعد عن الأشرار هذا مطلوب، وينبغي للمسلم ألا يحرص إلا على مجالسة أهل الخير الذين يأمرونه بالطاعة ويفعلونها ويقتدي بهم ويكثرون ذكر الله ويكثرون التلاوة، هؤلاء ينتفع منهم. أما والعياذ بالله جلساء السوء الذين مجالسهم مجالس سب وشتم، أو مجالس مثلا دخان أو شرب خمور أو غنى أو والعياذ بالله فجور أعظم من هذا، هؤلاء جليسهم مثل مثلهم. ولذلك جاء في الأثر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، ويقول بعضهم عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، يقتدي به ويصير مثله. فليحرص الإنسان على أنه ما جالس إلا أهل الخير، ينتفع منهم بعلمهم، ينتفع منهم بصلاحهم، يأمرونه بالخير، ينهونه عن الشر، لو تقع عليه مشكلة ويعرضها عليهم دلوه على الأحسن ودلوه على الأفضل الذي ينفعه في دينه وينفعه في دنياه، إذا حضرت الصلاة بادروا إليها. أما أولئك الأشرار والعياذ بالله فهم يردونه عن الخير ويردونه عن حضور الصلاة، بدل ما يأمرونه بالخير وبالمعروف لا يأمرونه بالشر وبالمنكر والعياذ بالله. ولذلك يقول الله عز وجل في بيان صحبة الأشرار: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. في يوم القيامة كل واحد يتبرى من الثاني أصحاب السوء، أما المتقين سأل الله الكريم من فضله فهم إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ولذلك يقول عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فهو يتمنى ويعض على يديه، لكن فات الأوان إنه لم يتخذ فلان خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، يا ليتني اتخذت مع الرسول. يتمنى أنه كان مع الصالحين ومع الناس المتبعين طريقة النبي وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا والعياذ بالله أعظم الندامات. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فهكذا يحرص الانسان في وكذلك ايضا عند الدفن، اذا عرفت ان هالجهة في المقبرة فيها ناس خياط، فيها ناس صالحين، فيها ناس اهل عبادة، فكونك تدفن قريبك عندهم اولى واحسن، لان هؤلاء يأتيهم من روح الجنة ويأتيهم من ريحها وتنزل عليهم الرحمات، فلا بد ان الجار يتأثر بجواره حتى في القبور. نعم. لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة. نعم، في البقاع الشريفة، وكذلك البقاع الشريفة أفضل من غيرها. نعم. ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين. نعم، لو كان الإنسان مثلا أنا أدفنون في ملكي في مزرعتي مثلا ولا في مكاني ولا كذا، فالأولى ألا يدفن بل يدفن في مقابر المسلمين، هذا أولى وأحسن. نعم. ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرأ. إلى مسبلة. إلى مسبلة. نعم. يعني إذا سبق مثلا ميت إلى أرض مسبلة للدفن، إلى أرض مسبلة للدفن، فالناس فيها سواء، فيكون الأحق بها المتقدم، لأن الناس متساوين، ما هذه سبيل، هذه وقت لله، فلا يقدم أحد لمكانته ولا لمجتمع، يقدم من وصل إليها الأول، هذا الذي يقدم فيها. نعم. ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرأ. وإن جاءوا سوا ولا فيه إلا مكان واحد أقع بينهم، فما خرجت لوقاء وضع فيها. نعم. وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة. نعم، لو أن إنسان تزوج ذمية، يعني تزوج امرأة من اليهود أو من النصارى وهو مسلم، فإن هذا جائز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فأهل الكتاب اليهود والنصارى، فلا تجوز شخص مسلم امرأة نصرانية يجوز الزواج، لكن لو قدر أنها ماتت وفي بطنها ولد والولد محكوم بإسلامه لأنه مسلم، هل تدفن في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار؟ لا، يقول العلماء هذه تدفن وحدها إذا أمكن، وإذا لم يمكن فتدفن من أجل المسلم الذي في بطنها، تدفن في مقابرنا في مقابر المسلمين، ولكن الحرمة لما في بطنها، ولذلك إذا حفر لها قبر ودفنت فيه ما توجه جهة القبلة، لأنها ليست على حق وليست على صراط المستقيم، والولد تبع لوالد، فهو الولد هو الأب، ولذلك يجعل ظهره جهة القبلة، وجهه خلاف القبلة. والحكمة في ذلك أن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الولد ما دام في بطن أمه أن وجهه جهة ظهر أمه، وظهره هو الذي يلي البطن، فإذا جعلت هكذا الولد يصير مستقبل للقبلة، فهو الذي يوضع القبلة من أجل هذا. نعم. على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة، ولا تكره القراءة على القبر، لما روى أنس مرفوعا قال من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. نعم، هذا الحديث ضعيف، ضعفه العلماء رحمهم الله، ولو ثبت نعم لكان، لكن الحديث هذا ضعيف، لم يأتي من طريق من صحيح، فلذلك قال العلماء يكره القراءة عند القبور ويكره الصلاة عند القبور، بل تحرم الصلاة عند القبور، وكذلك كل العبادات، لأن المقابر ليست محلا للعبادة، العبادة محلها المساجد، المساجد التي بنيت كما قال صلى الله عليه وسلم إنما بنيت للصلاة ولتلاوة القرآن ولذكر الله، هذه المساجد، أما المقابر لا، فليست محل عبادة وليست محل طاعة. ما يجي الإنسان يقرأ القرآن فيها أو يجي يصلي أو مثلا ما يتصدق إلا في المقابر، لا هذا مكروه. والحديث هذا نعم فيه ما فيه. وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، قاله في المبدع. نعم هذا لو قاله في المبدع، وأنا ذكر من رواه من الحديث، فهذا الحديث أيضا ما ثبت. نعم. وكان نعم. أحمد يمكن ذلك. نعم. إيه؟ نعم. وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. نعم هذا بالنسبة للقرب الطاعات التي يعملها المسلم ويهدي ثوابها لمسلم، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال نعم، وهذا ما ذكره المصنف هنا، أنك مثلا يجوز أنك مثلا تقرأ شيء من القرآن وأنت في بيتك أو في مسجدك ما هو في المقبرة، تقرأ ما يتيسر من القرآن وتهدي ثوابه لوالدك ولا والدتك أو صديقك أو أي أحد، سواء كان المهدى إليه حيا أو ميتا فإنه ينفعه ذلك. كذلك تتصدق عنه، تصوم عنه، تحج عنه، تطوف عنه، هذا لا بأس، فهذا يصلها الثواب إن شاء الله وأنت تؤجر على هذا، لكنه ما تفعل بالمقبرة ولا تفعل عند القبر، تفعل هذه الطاعات وأنت في أي مكان خلاف المقابر، في أي مكان في المسجد ولا في البيت ولا في أي محل تقرأ شيء من القرآن وتهدي ثوابه لوالدك أو تتصدق عن والدك أو تصلي ركعتين وتهدي ثوابها لوالدك أو تطوف سبعة أشواط وتهدي ثوابها لوالدك أو تحج أو تعتمر أو أي شيء. ولذلك قال المصنف هنا وأي قربة، والقرب هي الطاعات من كل شيء، صلاة وصيام وصدقة وتلاوة وذكر وتسبيح وتعليم واستغفار ودعاء، هذه هي القرب، الأشياء التي يتقرب بها إلى الله. فلذلك قال المصنف أي قربة فعلها مسلم لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، يعني يصله إن شاء الله هذا الثواب. وبعض العلماء يقول لا، إن هذا فيما ورد خاصة، الحج ورد والصيام ورد والصدقة وردت، أما غيره لا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله ما ذكره المصنف هنا، وهذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله، كما هو مذهب الإمام أحمد وكذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم، أنه يجوز إهداء الثواب للأموات من أي عمل صالح تعمله وتؤتي ثوابه. والأدلة على ذلك كثيرة، لأنها في قصة المرأة التي أخبرت أن والدها لا يستطيع الحج وقالت أفأحج عنه، قال حج عنه، وكذلك أيضا التي أتت إلى النبي وقالت إن أمها ماتت وعليها نذر صيام أفأصوم عنها، قال صوم عنها، وكذلك أيضا سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار حينما توفيت والدته أتى إلى النبي وقال إن يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني أنها ماتت بغتة ولم تصب شيء، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم، تصدق عنها، فتصدق عنها وجعل لها بستانا كبيرا، جعل ثوابه وأجره لها، فهذا كثير. فالنبي ما سئل عن شيء إلا قال لا بأس بذلك، فهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن ذلك لا بأس به. وأما من يمنعه فهم يستدلون بالآية الكريمة في قوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ما له من الأعمال إلا سعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا صحيح، ولكن ما هو معناه، لا معناه شيء آخر، يعني معناه إن الإنسان لا يستحق هو بنفسه شيء إلا عمله، وغير ذلك ما يستحقه، لكن لو الإنسان تبرع له بشيء فهو يصله إن شاء الله، لكن هو ما يملك شيء آخر، هو ما يملك مثلا أنه يأخذ صلاة ولده ولا قراءة ولده ويأخذه له، هو ما يملكه، ما ليس له إلا سعيه، ولا يملك مثلا إذا تصدق ولده ولا تصدق أبوه يأخذ فضل هذا الصدقة، ما يمكن. هذا للي فعل، للي صام، للي تصدق، لكن لو أهدى ثوابه فلا بأس. لو حج ولدك وقلت والله حج، ترى حجتي لك خصم عليك، رضيت، ما تجي إلا أن طابت نفسه وأهدها لك، أو كذلك صدقة أو أي شيء. فالآية المقصود بها أن ما لحد يملك من أحد شيء إلا سعيه، كما أنه لو صار عليه ذنب ما يضر ذنبه إلا نفسه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لو أن الوالد صار شقي والولد صالح ما يضر شقاء أبوه، مثل ما كان إبراهيم عليه السلام نبي وأبوه آزر وعياذ بالله شقي، ومثل ما كان نوح عليه السلام نبي من أنبياء الله ومن رسله وابنه شقي وعياذ بالله، ما يضر هذا، ما يضر هذا هذا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كذلك العمل ما ينفع إنسان، عمل أبوه ما ينفعه، عمله ما ينفع أبوه إلا بشيء هو يهديه ويهدي له، فهذا لا بأس. فهذا معنى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنه لا يملك شيئا إلا سعيه، لكن لو أعطاه إنسان وأهدى إليه الثواب فلا بأس. كما أنك أنت لا تملك من المال إلا ما ملكت يمينك، ما تملك مال فلان ولا فلان، لكن لو أعطاك شيء وأهدى لك شيء ملكته، فالشيء إذا أهداه وطابت نفسه وتصدق عليك منه فهذا لا بأس، أما غيره فلا. نعم. قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير، للنصوص الواردة فيه ذكره المجد وغيره. نعم، هذا كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول كل شيء من الأعمال الطاعات يصل للميت إذا أهدي إليه، للنصوص الكثيرة ولما ذكره العلماء، وقد ذكر ذلك المجد رحمه الله، جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا ذكروه في كتبهم ونقلوه على الإمام أحمد، والإمام أحمد حسبك به إمام أهل السنة. نعم. وحتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب. نعم، يقول حتى لو أهدى الثواب إلى النبي جاز ذلك ويصل إليه الثواب، لكن هذا بالنسبة للإهداء للنبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إن هذا ما يحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أي عمل أنت تعمله يبي يصل ثواب، لأن الدال على الخير كفاعله، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دلنا على هذا الخير، الله أرسله إلينا وبعثه إلينا ولم يتركنا عملا، أرسل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلمنا كل شيء، أمرنا بالصلاة وعلمنا وأمرنا بالصيام وعلمنا وأمرنا بالصدقة وأمرنا، فكل ما نفعل من الطاعات بتوجيهه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دلنا عليه، وله مثل أجر كل واحد من أمته صلى الله عليه وسلم، فلا في داعي أنك تهدي ثوابه، الثواب جاء يواصله، بدليل أن الصحابة لم ينقل عنهم أنهم فعلوا هذا، ولا ينقل عن أحد من الصحابة أنه أهدى الثواب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لعلمهم أن هذا الثواب سيصل إليه صلى الله عليه وسلم. لكن إنسان ما هو بمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام محتاج إليه يهتدي إليه، هذا لا بأس بذلك. ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم 3 أيام، لقوله عليه السلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه. نعم، كذلك أيضا من المستحبات لأهل الميت أنه إذا مات الميت فيستحب لأقاربه أو لبعض جيرانه أو أصدقائه أن يصنع طعام ويبعث به إلى أهل الميت، لأن أهل الميت بسبب مصيبتهم في موت هذا الشخص منهم يكونون في حالة شغل، إن شغل بالهم وإن شغلت خواطرهم فهم ما هم متفرغين لصنع طعام لا لهم ولا لأطفالهم ولا لهم. ففي هذه الحالة من الأفضل أن أحد الأقارب أو أحد الجيران أو أحد الأصدقاء أن يهدي إليهم، يصنع طعام في بيته ويذهب به إلى أهل الميت ويعطيهم إياه. هذه السنة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء نعي جعفر، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في غزوة موتة حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام الجيش إلى الشام وأمر عليهم زيد وقال إن قتل زيد فالأمير جعفر، فإن قتل جعفر فالأمير عبد الله بن رواحة. ثم لما حصل القتال قتل زيد رضي الله عنه شهيدا، فأخذ الراية جعفر، ثم قتل رضي الله عنه شهيدا فأخذها عبد الله بن رواحة وقتل شهيدا. ففي ذلك اليوم أتى جبريل وأخبر النبي بالواقعة، ثم بعد ما قتل عبد الله بن رواحة الثالث منهم أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه وانتصروا بعد ذلك ونصرهم الله على أعدائهم. فجاء الخبر إلى النبي وأخبر الناس وخطب الناس وأخبرهم بموت زيد، إن أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله. روح عمله لهم طعام، فيعمل الطعام يوم أو يومين أو ثلاثة ولا يزاد عن ثلاثة الأيام، فهذا من السنة. أما ما يفعل بعض الناس إنهم إذا مات الميت يقومون أهل الميت ويصنعون طعام للناس، هذا عكس السنة. فأهل الميت في شغل من شغل موت ميتهم ويكلفون أيضا الطبخ للناس والعمل للناس، هذا ما ينبغي، هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل الميت أحق أن يصنع لهم طعاما خارج بيتهم ويؤتى به إليهم جاهز، فهذه هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويكره لهم أي لأهل الميت فعله. نعم، يكره لأهل الميت يصنعوا طعاما للناس، فهذا من الأشياء المكروهة لأنها خلاف السنة، فالسنة أنه يصنع لهم هم. نعم. ويكره لهم أي لأهل الميت فعله أي فعل الطعام للناس، لما روى أحمد عن جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. نعم. وإسناده ثقات. نعم، كان السلف الصالح يعدون هذا من النياحة، والنياحة محرمة، فإذا كان هذا داخل في النياحة فهو يكون حرام، لأن النياحة محرمة، لأن النبي لعن النائحة وقال صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة تقام النائحة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فلذلك ورد الوعيد في النياحة والنائحة التي تسخط عند المصيبة، فمنهم من يشق جيبه، ومنهم من ينتف شعره، ومنهم من يزعق ويصرخ، هذه النياحة. فكان السلف الصالح يعتبرون أهل أهل الميت إذا كانوا صنعوا طعاما للناس والناس يأكلون يأكلون إن هذا نوع من النياحة، فالأفضل اتباع السنة وعمل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وسلفنا الصالحنا. ويكره الذبح عند القبر والأكل منه. ويكره الذبح عند القبر. نعم، يكره، بعض العلماء يقول يحرم، يحرم الذبح عند القبر، فإن الذبح عند القبر هذا وسيلة إلى الذبح له، والذبح لغير الله شرك، والنبي يقول لعن الله من ذبح لغير الله، فالذي يذهب ويذبح عند القبور والعياذ بالله هذا أمره خطير وأمره عظيم، ما يكتفي به الكراهة بل التحريم، فإن ذبح من أجله فهذا شرك. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول عز وجل لنبيه الكريم: فصل لربك وانحر، والنحر هو الذبح. فكما أن الصلاة لله الذبح لله، فإذا ذبح لغير الله فهو محرم الأكل مشرك بالله، لكن لو ذبحته لله في المقابر فهذا من الأشياء المحرمة، لأنه من وسائل الشرك، وسيلة، وسيلة إلى أن الناس يجون ويذبحون لأهل القبور، فلذلك الصحيح أنه مو مكروه بل هو محرم. نعم. ويكره الذبح عند القبر والأكل منه. نعم، والأكل منه يكره، بل يحرم الذبح عند القبر وكذلك أيضا الأكل منه، لأن هذا من وسائل الشرك، إن لم يكن شرك، لكن الشرك إذا ذبح لصاحب القبر هذا شرك، لكن إذا ذبح عنده وليس له ملكون اسم الله عليه هذا من الأشياء المحرمة لأنه من وسائل الشرك. نعم. قال الشارع رحمه الله وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: يحرم الذبح والتضحية عند القبر ولو نذره ولو شرطه واقف كان شرطا فاسدا. اي نعم، حتى لو نذر انسان والله لا اذبح عند قبر ابوي بعير الناس ياكلونه، شيخ الإسلام يقول حرام عليه ولا يفي بهذا النذر، لان النذر المحرم ما يصح الوفاء به، ويكفيه انه يكفر عن نذره، يكفر كفارة يمينه يكفيها، ولا يجوز ان يذبح ولا يجوز الأكل منه. نعم. لخبر أنس: لا عقر في الإسلام، رواه أحمد بإسناد صحيح، وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء. نعم كذلك يضع اللي يذهب عند القبور وتصدق عند القبور هذا أمر محدث ما كان السلف يفعلونه وفيه نوع من الرياء، وفيه أيضا تتقرب إلى الله بهذه العبادة ما تقرب إلا عند القبور، هذا محله إنسان يصدق للفقراء والمساكين في أي مكان يكونون، وإن كانت صلاة أو تلاوة في محلها المساجد نعم أو البيوت. نعم فصل. نعم فصل يكفي. هذا سائل يقول توفي والدي وخلف إخواني أيتام، وأخذت من مال والدي وصرفت لنفسي قبل قسمة التركة في العام الماضي وهذا السنة أيضا، وذلك جهلا مني، ماذا علي أن أفعله الآن؟ يعني أخذ شيء اختصه لنفسه، الآن اللي عليك أنك تستغفر لأن هذا مالك حق، هذا مشترك بينك وبين الورثة وأنت واحد منهم، فبمقدار ما أخذت تعيده للتركة ويوزع كما توزع التركة، وهذا اللي تفعلين. هذا سائل يقول ما كفارة شخص لم يصلي الفجر مع الجماعة لأنه غلب عليه النوم؟ ما في كفارة إن كان نوما غير اختياره فإن شاء الله ما عليه، ولكنه يحرص في المستقبل على أنه ما يتأخر في النوم من أجل أنه ما يغلب النوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحديث بعد صلاة العشاء وعن النوم قبلها، نهى عن النوم قبل صلاة العشاء لأنه يفوت عليك صلاة العشاء، وعن الحديث بعدها لأنه ربما فوت عليك صلاة الفجر. والآن ولله الحمد متيسر الأمور أنه مثلا يضع بعض هالآلات هذا اللي مثلا تنقض عند وقت الصلاة، وهو إن شاء الله إذا كان ذا فلا عليه شيء، لكن يحرص أنه يجعل عنده شيء ينبهه للقيام للصلاة مع الجماعة. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز أن يقول شخص لأخيه الله يغفر لك إن شاء الله؟ ما يحتاج استثناء، أن تسأل الله، أن تقول اللهم تدعي من نفسك اللهم اغفرني، وتدعي لصاحبك الله يغفر لك، ولا يحتاج كلمة إن شاء الله، لأنك ينبغي تعزم المسألة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، إذ يعزم المسألة ويوقن إن شاء الله بالإجابة فيقول اللهم اغفر لي، ولا يحتاج إن شئت، لأن الله لا مكره له، هذه تقول إن شئت الإنسان مثلك مثلا تقول إن شئت أعطني كذا أو إن شئت اذهب إلى فلان أو إن شئت، لأنه مثلك، فإذا قلت إن شئت هذا من باب الاحترام والتقدير له وتتلطف له علشان أنه يمضي فعلك، لكن الله ما يحتاج لها، الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني يستجب لكم، فيسأل الله ويعزم المسألة ويغلب على ظنك إن شاء الله القبول والرجاء من الله، ولا يصلح أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت والنبي نهى عن هذا، أو تقول لصاحبك الله يغفر لك إن شاء الله، أنت تعزم المسألة وادع له بدون استثناء، فالله سبحانه وتعالى رؤوف ورحيم ويقول ادعوني استجب لكم، واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعانا. هذا سائل يقول رجل وهب لاخوته كل ما يخصه من ارث والده واخذ على ذلك صكا شرعيا من المحكمة، فهل له الحق في الرجوع في هبته لاخوته وذلك بعد 20 سنة؟ لا ليس له الرجوع، يعني ما اخذ عليه، يعني اعطاهم صك، اعطاهم سكا على نفسه هم اللي اخذوها، فالقصد انه اذا اعطاهم اياه سواء كتب صك او لم يكتب صك وقبضوه فليس لهم الرجوع ولا يجوز الرجوع في هذا، والنبي نهى عن هذا وحرم هذا، سواء الهدية لاخوانه او لانسان اجنبي، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه، فصورها بأبشع صورة صلى الله عليه وسلم أن الكلب يأكل ثم يكثر الأكل ثم يذهب إلى مكان ويقيء، يعني يحذف الطعام الذي دخل جوفه من فمه، ثم بكرة يجي ويأكله. فشبهه بهذه الصورة البشعة الكريهة التي تشمئز منها النفوس: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. إلا أنه استثنى واحد عليه واحد، وهو الوالد. الوالد إذا وهب ابنه فله أن يعود به، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه إلا الوالد. فالوالد من حقه أن يعود، لأن الوالد ربما يعطي بعض أولاده ويقبضها الولد، ثم مثلا ما أعطى الآخرين، يجب عليها العدل. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أعطاه ولا تمكن يعطي إخوانه، يأخذ اللي هو أعطاه ويوزعه على إخوانه بينهم سوا بالسوية هو وياهم. فالوالد يجوز أن إذا وهب ابنه شيء يجوز أن يعود فيه، أما غير الوالد فلا يجوز أن يعود في هبته، سواء كان أخاه أو قريبه أو صديقه أو جاره أو أي أحد كان، ما يجوز بعد ما يقبضها. لكن مجرد وعد، يقول والله أنا بيعطيك مثلا، أنا أبي أعطيك الأرض الفلانية، بعطيك السيارة الفلانية، بعطيك إياه، لكن ما أعطاه إلى هذا الحين، هذا له أنه يرجع. لكن إذا سلمها إياه وقبضها يحرم عليها الرجوع، ولا يجوز أن يرجع فيها. نعم، هذا سؤال. فهذا اللي أنت ذكرت بالسؤال اللي ذكر الأخ في سؤاله، أنه قال أنا نصيبي من ميراث والدي لكم، يعني إخوانه، حتى ولو ما كتب صك، فإذا صار كاتب صك فهذا أشد تأكيد، فلا يجوز له الرجوع. نعم، ولو أراد، ولو خاصموه منعه القاضي. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم المحرم الذي يدفع محرما آخر بكرسي في الطواف والسعي؟ هل يجزئ طواف الاثنين أم يلزم كل واحد منهما طواف خاص؟ وشلون؟ بعد ما حكم المحرم الذي يدفع محرما آخر بكرسي؟ أي يعني مثلا يدفه بالعربية أو كرسي أو كذا، ما في بأس، ما في بأس. إذا صار هو يمشي على الأرض ويدفع مثلا الثاني العاجز، يدفعه بالعربية ويطوف هو إياه ويسعى هو إياه، ما في بأس هذا. إنما المنهي عنه إذا كان مو بالكرسي، إذا شاله على كتفه وطاف هو إياه. فالعلماء يقولون ما يجزي، ما يجزي، تكون للمحمول، أما الحامل لابد أن يطوف طوافا غير هذا، لأنه صار هو الحامل له وصار بمنزلة المركوب، فهذا ما تجزي. لابد أنه إذا كان يطوف لنفسه، وإذا خلص يشيل الشخص الآخر الذي يسحبه ويطوفه ويطوفه بعد ذلك، فهذا لا بأس. أما مجرد أنه يدفه بعربية فلا فيه بأس. نعم. هذا سائل يقول: أرجو إيضاح قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ولماذا دفن هناك صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. أنت ما جبت الحديث، حرفت في الحديث، الحديث ما هم كذا. النبي يقول: ما بين منبري وبيتي، ولا قال قبري. النبي يوم يتكلم ما له قبر كريم، ولا مات عليه الصلاة والسلام، كيف يقول قبري؟ وإلى الحين ما صار له قبر عليه الصلاة والسلام. فهذا خطأ ومحرف. اللي قال النبي: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، وهو ما في شك بيته عليه الصلاة والسلام، لكنه بعد ذلك دفن فيه صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول، يجيب هذا الحديث يقول ما بين منبري وقبري، هذا تحريف، ولا أصل الحديث ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. هذا سائل يقول: هل هناك دعاء خاص بالطواف؟ ما هناك شيء خاص، يتخير من الدعاء أعجبه إليه، بل أفضل في حق الذي يطوف أنه يتخير من الأدعية القرآنية أو الواردة في الأحاديث النبوية، وإن دعا بما بشيء يحبه فلا بأس، لأن هذا محل طلب، محل طلب الحاجات ومحل ابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. والطائف له أن يدعو بما يحب، وله أن يقرأ القرآن في الطواف، وله أن يكثر من التسبيح والتهليل في الطواف، وله أن يستغفر، وله أن يدعو له ولنفسه ولوالديه، فهذا ما في مانع. إلا أنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، كان يقول صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا المحفوظ. أما غيره من الأدعية هذه اجتهادات من الناس، ولا بأس أن يجتهد الإنسان ويدعي بما يحب، إلا الشيء اللي فيه محذور، في بدعة ولا في شرك ولا في توسل، هذا اللي منهي عنه. أما إذا لم يكن فيه شيء من ذا فليدعو بما يحب. نعم. هذا سائل يقول: في حج هذا العام نويت أن أحج عن خالتي المتوفية في الخارج، وأنا مقيم مكة، ولكن عندما نويت الإحرام لم أتذكر إلا في عرفة، هل يكفي النية السابقة أم لا؟ لا تكفيك نية السابقة ولو ما تذكرت وقت الإحرام، ما دام أنك أصل النية أنك تحج عنها فلا بأس، مع أنك حتى ولو نويت في عرفات فيجوز ذلك، لأنك أول أركان الحج بعد الإحرام هو عرفة. ولك أيضا إذا أحرمت بشيء لك أنك تصرفه إلى غيره. ولذلك علي رضي الله عنه حينما حج النبي في حجة الوداع، وعلي كان في اليمن وقدم على النبي عليه الصلاة والسلام، ولما مر بميقات أهل اليمن قال: لبيك اللهم لبيك اللهم إني أحرمت بما أحرم به رسول الله، وهو ما يدري وش أحرم الرسول به. فلما جاء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فصار إهلاله كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بترك الساعة ما يدري. فكذلك أيضا إذا مثلا أحرمت ونويت هذا الإحرام لوالدك أو والدتك أو عمتك أو خالتك فلا بأس بذلك. نعم. هذا سائل يقول: هل على المعتمر طواف الوداع؟ وإذا خرج من مكة ولم يطوف هل عليه إثم؟ نعم، ينبغي ألا يترك الوداع المعتمر، وإن كان العمرة الوداع بالنسبة للعمرة ليس مثل الحج، فالحج واجب عليه دم. أما في العمرة فهو جمهور العلماء يرون أنه يجب عليه، ولا ينبغي للإنسان الذي يأتي ويعتمر أن يذهب ولم يوادع، بل ينبغي له أن يوادع. لكن إن شاء الله لو خرج الإنسان ولا وادع ما نستطيع نقول عليه دم، لأنه لم يكن هناك دليل واضح على إيجاب الدم. لكن ما ينبغي للإنسان أن يذهب حتى يطوف طواف الوداع، والطواف من أفضل الأعمال، والطواف الوداع ما يكلف الله الحمد، هو نهاية 7 دقائق 10 دقائق، فلأي شيء يتهرب كثير من الناس عن طواف الوداع، وهو قطع مسافات طويلة للعمرة وطاف وسعى وتعبد، يستثقل طواف 10 دقائق يكتب بالبيت، لا فيها سعي ولا فيها شيء غير ركعتين، يطوف 7 أشواط ويصلي ركعتين ويتركه. وهذا كثير من الناس يسألون عن هذا، وهذا غريب إن الإنسان يسأل. يا أخي طف الطواف بشيء يكلف، بعض الناس يروح يدور من يسأله، وهو لو راح وطاف طواف الوداع أسرع من سيرته يسأل عن أحد هو عليه طواف وداع ولا ما عليه وداع، فلي أي شيء هذا؟ وهذا طاعة وهذه عبادة، وعبادة ما تحصلها بغير مكة احرص عليها. لكن الذي خرج ولم يوادع إن شاء الله ما عليه شيء. هذا سائل يقول: ما حكم الذين يضعون الطيب في الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم ثم يمسح عليها المحرم وهو محظور عليه الطيب؟ هل عليه؟ نعم. لا، أما هذا سنة التطيب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطيب المساجد وتجميرها، تطيبها مثلا بدهن العود أو دهن الورد والأطياب الطيبة، وكذلك تجميرها يعني وضع البخور العود الذي يوضع على الجمر، النبي أمر بهذا. فإذا كان هذا في سائر المساجد فهنا من باب أولى أن الإنسان يطيب الكعبة ويطيب الحجر ويطيب الركن اليماني ويضع في الكسوة مثلا أو على كسوة الكعبة ويطيب، هذا مستحب. أما كون مثلا ربما يجي واحد من المعتمر وهو محرم ويلمس الركن وفيه طيبة والحجر، هذا ما عليك منه، والمحرم نفسه ما عليه منه، إذا ما تعمد إن شاف المحرم فيه طيب يسنبه، وإذا ما شاف شيء وضع إيده وصار عالق لطيب وهو ما تعمده فلا شيء عليه. الأمر واسع ولله الحمد والشكر. ولا يترك الطيب وتترك مثلا تطيب الكعبة يصير فيها الروائح، ولأن أنفاس الناس تؤثر على الحجر وأيديهم تؤثر على الركن بالروائح، فالطيب يستحسن وضعه عليها وتطيب وتكون رائحة طيبة. ثم أيضا الذين يطوفون غير محرمين أكثر، فكفذنهم الأكثر فالطيب لهم أولى. وأما المحرم لو لمسه من غير أن يتعمد الطيب فلا شيء عليه، لأن المحرم منهي عن أن يتعمد الطيب، لكن لو جاء بدون تعمد ما عليه. تجي للمطاف وفي مبخرة وأنت محرم وتشم الريح، أنت لا تتعمد شمه، لكن اللي يجيك من غير اختيارك فأنت مؤاخذ به، فلا عليك بهذا. أنا هذا سائل يقول: هل تخصيص البنات بالعطية من الذهب مثلا يتوجب شراء شيء مساو له للأولاد؟ يقول: هل تخصيص البنات بالعطية من الذهب يتوجب شراء شيء مساو للأولاد؟ لا، ما هو بلازم المساواة، لأن هذول لهم صفة خاصة، لكن الأولاد يمكن تعطيهم بدالة شيء آخر. الأولاد يحتاجون أشياء أخرى غير حاجة البنات، فالبنات لهم حاجة تعطيهم على قدر حاجتهم، والأولاد لهم حاجة. لكن إن كان أنك تبي تبر البنات بشيء دون الأولاد لا، أو تبر الأولاد دون البنات. ومع ذلك الولد إذا سبر مثلا وصار محتاج إلى أنه يذهب مثلا للثانوية وللجامعة يدرس، تشتري له سيارة مثلا ب20 ولا ب30 ألف ولا ب50 ألف، تشتري له سيارة. ما يلزمك تشتري للبنت سيارة مثلها لأنه هو محتاج إليها، كل ما هي محتاجة له. فكذلك لو شريت للبنت مثلا شيء من الذهب وأعطيتها إياه والولد، ما في بأس إن شاء الله تعالى. هذا نعم. هذا سائل يقول: امرأة تجاوزت الميقات ونيتها العمرة دون أن تحرم لوجود العادة، فماذا عليها؟ تجاوزت الميقات بدون إحرام، بدون إحرام معناه وصلت إلى مكة، هذه تبقى في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتنظف وترجع إلى الميقات الذي مرت عليه وتحرم بالعمرة منه، ولا شيء عليها. هذا سائل يقول: إذا كنت في الطواف وأقيمت الصلاة وأنا في منتصف الشوط، فهل أعيد الطواف من جديد أم أكمل شوطي؟ إذا أقيمت الصلاة وأنت في أثناء الطواف ولا أمكنك تكمل هذا الشوط ودخلت في الصلاة، فأنت بعد الصلاة هذا الشوط الأخير الذي قطعته ما أكملته تلغيه وتبدأ فيه من الحجر. أما الأشواط اللي انت كملت الأولة، إذا صرت مكملا الأول والثاني والثالث فهي تبقى على ما تكمل عليها، لكن ها الشوط اللي انت قطعته ما كملته لا تحتسبه، تبتدي فيه تعيد وتبتدي فيه مع الحجر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.